ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع حديث جامع من أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اشتمل هذا الحديث على 5 عبارات بليغة فائقة البلاغة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت تعتبرها أو يعتبرها كل واحد منكم عبارة عن ما يسمى بالحقنة الإيمانية إن صح التعبير، عبارة عن تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم سريع في بلاغة تامة يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب الصادقين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند عمر بن الخطاب. أنا اللعب على المساند تقرب. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بسكت بشوفه هتصلوا ولا لا. احنا اتفقنا ان الصلاة على النبي عليه السلام تكون بايه؟ اي والله يبارك فيك، القلب، ويشترط ان يظهر على القلب اللسان والشفتين. فلما تسمع اسمه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأصحابي، أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، دي أول حاجة. ثم يفشو الكذب، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تحفظوا معي ولا لا؟ عايزين تحفظوا. طب قول أول حاجة إيه؟ أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، اثنين، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. خمسة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. والحديث كما تقدم رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. وأول وصية وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم. ونحن في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، إذ أن كثيرا من المتشدخين المتفيهقين من المتعالمين ممن سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث السنوات الخداعات: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنتم ترون الآن بأم أعينكم حربا ضروسا على أعلامنا وعلى وجهائنا وعلى كبرائنا وعلى دعاتنا وعلى علمائنا، ثم تطاول هؤلاء الجهلاء أصحاب الألسنة الكاذبة التي فتحت لألسنتهم ولأقلامهم الكتب والصحف والمجلات، وفتحت الآذان وعلى الشاشات الفضائية وعلى شاشات التلفاز فتحت لهذه الأقوال المسمومة من هذه الألسنة الكاذبة، فتحت لهم كل الأبواب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتطاولوا على دعاة الأمة يريدون إسقاط الرموز التي نقدسها ونحفظها ونسير وراءها. ثم بعد ذلك ازداد تطاولهم فتطاولوا على سلف الأمة الكرام أولا بأول أو آخرا بأول، ثم زاد التطاول حتى وصلوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعنا من يسب معاوية، ومن يستهزئ بعمر بن عاص، ومن يقذف رضي الله عن الصحابة أجمعين، ومن يقذف حسان بن ثابت، ومن يشتم علي بن أبي طالب، ومن يسب أبا بكر وعمر. ثم زاد التطاول حتى وصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم زاد تطاولهم فأصبحت الحرب سافرة حتى تطاولوا على ذات الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يخرس أفواه هؤلاء، وأن يمكن إخواننا ومشايخنا ودعاتنا من توصيل دين الله جل وعلا إلى الأرض قاطبة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. فنحن في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى من يأخذ لواء الدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان يقوم هؤلاء الجهلاء بتلك الحرب التي يشنوها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباء الصحابة ومن أتباء النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدافعون عن هؤلاء، حتى يجمعنا الله جل وعلا بهم في أعلى جنات الخلد. إنك نعم المولى ونعم النصير. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأصحابه. وأنا في البداية أعتذر إلى الله جل وعلا، ثم أعتذر إلى الصحابة، ثم أعتذر إليكم أنني ولا غيري من دعاة الأرض لن نستطيع أن نوفي الصحابة قدرهم، لن نستطيع أن نوفي الصحابة قدرهم. إنما هي محاولة أن نستوصي بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فنستوصي بهؤلاء الأئمة الأعلام وهؤلاء الأئمة الكبار الذين حملوا على أكتافهم هم الدعوة إلى الله جل وعلا. ففي الوقت الذي يتشدق هؤلاء بسب هؤلاء الكرام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ترى هؤلاء الأخذام الذين لا يساوون والله التراب الذي مشى عليه الصحابة، بل لا يساوون مسامير دقت في نعال الصحابة، لا يساوون حتى التراب. ينام الواحد منهم ملء عينه، ويتكلم ملء فمه، ويضحك ملء شدقيه، ويأكل ملء بطنه، ثم بعد ذلك يقول: كانوا وكنت أنا وهم. يضع نفسه في ميزان مع الصحابة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الكرام الذين حملوا السهام ورفعوا السيوف وحملوا العلم ليصل إليك الآن وأنت على المكت، وقد كان الواحد منهم يسير شهرا كاملا متعبا منهكا مجهدا في الصحراء، قليل طعامه، قليل شرابه، قليل حياته، لكي يحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفظ الله لهما، لينقل إلينا هذا الدين ونحن في هذه الراحة. وبعد ذلك لا نوفي هؤلاء قدرهم، إن الذي وفى قدر هؤلاء هو الله جل وعلا، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم حين زكاهم الله جل وعلا في غير ما آية. قال الله جل وعلا كما في سورة محمد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ففي الوقت الذي حمل هؤلاء سورة الفتح، نعم سورة الفتح، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ففي الوقت الذي حمل هؤلاء الأقزام الأوسمة على صدورهم والنياشين على أكتافهم، حمل هؤلاء تلك النياشين وهذه الأوسمة على جباههم حتى رضي الله جل وعلا عنهم، كما قال تعالى في نفس السورة سورة محمد: لقد رضي الله عن المؤمنين. أخذوا من الله جل وعلا سقا بالرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم الله جل وعلا صدق قلوبهم، علم الله جل وعلا تجردهم وإخلاصهم وإقبالهم على الله جل وعلا، فرضي الله جل وعلا عنهم. وها هو عبد الله بن مسعود يقول عن هذا الذي علمه الله جل وعلا من صدق سريرة هؤلاء الكرام، يقول عبد الله بن مسعود مزكيا الصحابة وهو من الصحابة، يقول ابن مسعود: لقد نظر الله جل وعلا إلى قلوب الخلائق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله جل وعلا لدينه، أي اصطفى الله النبي ليكون نبيا. ثم نظر الله تعالى إلى قلوب الناس بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلوب قلوب الصحابة، فاصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. فالله جل وعلا نظر إلى قلوب الصحابة فعلم منهم الإخلاص، فعلم ما في قلوبهم، فأكرمهم بالسكينة وأثابهم بالرضوان من الله جل وعلا. فالصحابة مزكون من قبل الله أولا. قال الله جل وعلا مزكيا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوب، أو ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فأكد الله في الآية، أو تاب الله على الصحابة في الآية مرتين لعلم الله جل وعلا بصدق قلوبهم، وكذلك زكى الله جل وعلا الصحابة مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم. فممن أنت؟ أريد منك أن تعرض على نفسك هذه الآيات الثلاثة لترى نفسك هل أنت من أهل الآية الأولى أم من الثانية أم من الثالثة. إن لم تكن من الأولى أو الثانية أو الثالثة فأعيذك بالله أن تكون من الرابعة. قال الله جل وعلا في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار. ثم قال تعالى في الآية الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم الآيات، فإما أن تكون من المهاجرين وقد انقطعت الهجرة، وإما أن تكون من الأنصار وقد قدم هؤلاء وقدموا على الله جل وعلا مخلصين، وإما أن تكون ممن جاء من بعدهم سواء من الصحابة بعد انقطاع الهجرة، أو سواء من التابعين، أو ممن يعيشون الآن في هذا الزمان. هؤلاء الذين لم يجعل الله في قلوبهم غلا للذين آمنوا، هؤلاء من الصادقين، وإلا فالنفاق والعياذ بالله. أعاذنا الله إياكم من هذا الصنف الرابع. فالصحابة هم الذين زكاهم الله جل وعلا حق التزكية، لذلك اقتدي بهم واتبع آثارهم والتزم بمنهجهم، وإلا فالنار والعياذ بالله. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإياك ثم إياك ألا تستوصي بنبي بالله لتعلم قدر الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم. يقول عبد الله بن عمر: من كان مستنا، هو صحابي، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن يكون لك قدوة أو مثل أعلى، أو تقترب من الله جل وعلا على طريقة معينة، فعليك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الذين طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملية، وأقر النبي الصحابة على هذا الفعل، طبقوا القرآن والسنة ووافقهم النبي على تطبيق القرآن والسنة. فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأصدقها ألسنة، إلى آخر كلمة عبد الله بن عمر التي زكى فيها الصحابة. وأنا أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصاك بالصحابة أراد منك أن تتبع طريق الصحابة. يعني لو واحد قال: ابن عمر عمل كذا، حذيفة عمل كذا، أنا هعمل زيه، فإنك لو فعلت مثله فعلت مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم وراه بعض أصحاب السنن، من حديث العرباض بن سارية بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما يقول عرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا زمان الاختلاف. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسك بسنة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزل الصحابة منزلتهم، أو ألا يحاول واحد من الناس ألا ينزلوا صحابة النبي المنزلة التي أنزلها الله إياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أو حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: لا تسبوا معاوية، كما سمعنا وتربينا ونحن أطفال أن معاوية كذب على علي بن أبي طالب، أو أن معاوية خان علي بن أبي طالب أو أن عمرو بن العاص خان أبا موسى الأشعري. للأسف درسنا ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده. انت عارف الكلام ده النبي يقوله مين؟ بقول لعمرو بن العاص، لخالد بن الوليد، لهؤلاء الذين تأخر إسلامهم. فالنبي يقول لهم أوعم تتجرأوا على الأولين، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو جبت جبل ذهب كده وأنفقته في سبيل الله ما يسويش إن واحد يجيب بمد إيده كده، يعني مد إيده أو نص بكف إيده كده ينفقه في سبيل الله. لا يساوي ما أنفقته كله ولو كان مثل الجبل، لا يساوي ما أنفق واحد من الصحابة ولو كان مثل نصف المد. فلتتعلم من هم الصحابة، أولئك الأخيار، أولئك الذين تعبوا تعبا بالغا لأجل أن يأتينا الدين الآن ونحن في تمام الراحة. ألا تعلم أن جابر بن عبد الله لأجل أن يصل إليك الآن حديث واحد من كلام الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش في مصر شهرا كاملا في شدة الحر ليسمع حديثا واحدا من رسول الله يبلغه للناس، وأنت الآن تسمع عشرات أو مئات الأحاديث. ألا تعلم أن حذيفة بن اليمان لما قام رجل وقال والله من التابعين والله لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرناه، فقال حذيفة أنت كنت تفعل؟ قال حذيفة أنت كنت تفعل؟ قال نعم. فذكره حذيفة بعضا من التعب الذي تعبه الصحابة لأجل أن يصل الدين إلى هذا الذي يجلس مستريحا ليتلقف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة والله لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ووالله ما ذقنا ذواقا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ما كلناش، وليس مع هذا الجوع هناك راحة، إنما هناك أشغال شاقة يحفرون فيها خندقا ليحفظوا بأمر الله جل وعلا المدينة من كيد هؤلاء المشركين المتربصين بها من كل مكان. يقول ما ذقنا ذواقا ثلاثة أيام ونحن نحفر الخندق حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا وهم في شدة الخوف وقد أصابهم القر أي البرد الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، وفي رواية من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. يقول فوالله ما قام منا أحد، لم يقم أحد ليأتي بخبر القوم ويكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني بالله عليك لو أنا قلت لك مين اللي يروح أجا أو القاهرة، يروح القاهرة مش ويكون مع نبي في الجنة، مين اللي يعمل كده؟ يروح القاهرة مش وبعد ما يوصل يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حد يعمل كده ولا مفيش؟ كل يعمل ده لو هنمشي طول عمرنا إلى أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فبها ونعمة. إنما النبي بيقول لهم بس مين اللي يروح على النص يشوف المشركين عاملين إيه، وما استطاع أحد أن يقوم. ليه؟ هم مش عاوزين نفقة النبي؟ لا لا، ده منتهى التعب، مفيش حد قادر يقول أنا يا رسول الله، مفيش حد قادر يرفع إيده. ثلاث أيام ما كلوش، أنا عاوزك تجرب كده، يجي وقت الفطار وما تفطرش، اقعد لغاية تاني يوم جرب كده شوف، اشرب مية بس. فيجوز أن تواصل بهذه الكيفية، أن تفطر على ماء ولا تطعم، يجوز بهذه الكيفية. اقعد لغاية الفجر شوف نفسك تقدر ولا لا، اقعد لغاية تاني يوم تقدر تقعد 24 ساعة متصل ما تاكلش. الصحابة ثلاث أيام متصلة لا يأكلون، ثلاث أيام متصلة لا يأكلون. تقدر تجرب أنت؟ ومع ذلك مش نايمين على السرير، ده انت لما بتكون صايم في ايام الشتاء بتنام على السرير تقول انا صايم مش قادر اتحرك. ده الصحابه ثلاث ايام واشغال شاقه، حفر ارض حفر ارض، وهم لا ينتظرون بعد الحفر ان يستريحوا، لا، انما ينتظرون بعد الحفر حربا ضروسا من اعداء الله المتربصين، ومع ذلك ثابتون. بيقول كان احب شيء الينا الارض، اللي نفسه فيه انه خلاص الليل يجي ينام على الأرض زي ما هو ينام على الأرض. فقد تعب الصحابة، أين أنت من تعب بلال؟ وأين أنت من إنفاق عثمان؟ وأين أنت من تعب علي بن أبي طالب؟ وأين أنت من جهاد خالد بن وليد 100 معركة؟ وأين أنت من سبب النصر في اليرموك عكرمة بن أبي جهل الذي بايع على الموت ولبس كفنه؟ وأين أنت من أبو عبيدة وطلحة بن عبيد الله اللذان أو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ وأين أنت من هؤلاء العظماء الكرماء الوجهاء الأعلام؟ والله لا نساوي في نعالهم شيئا. فإذا ذكر هؤلاء افتضح أمرنا وعلمنا مقدار أنفسنا، وإذا ذكر الأخيار نقصنا في المقدار. هؤلاء هم الصحابة. فأنت حين تسعد أن تأخذ وساما من رئيس الجمهورية، أو أن تتبوأ كرسيا لتكون وكيلا الوزارة أو وزيرا، أو تسعد حين تكون دكتور أو مهندس، أو تتشرف حين تملك المال، إن الصحابة ما تشرفوا بأمر دنيوي أبدا، إنما هي أوسمة قبل أن توضع على صدرك، قبل أن يوضع على صدرك وسام في الدنيا وضع على صدورهم وعلى قلوبهم وعلى وجوههم أوسمة من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوسمة أخروية بشروا بها في الدنيا. أين أنت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ أبو بكر الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين، وأنا أذكر لكم بعض أمثلة النياشين والأوسمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدور الصحابة لتعلم من أنت ومن هو الصحابة، لكي تستوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأصحابي. أبو بكر الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين، إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته، أبو بكر إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة النسب، ألا لا يبقين باب في المسجد مفتوح إلا باب أبي بكر. أبو بكر الذي سماه الله جل وعلا في القرآن بأنه صدق هو الصديق، قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالصدق هو القرآن، والذي جاء به والنبي عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به هو الصديق. أبو بكر الذي أنفق ماله كله ابتغاء مرضات الله 4 مرات في حياته. عمر بن الخطاب الفاروق، فاروق الأمة الأكبر، الذي وضع النبي على صدره وساما يظل شباب الأمة الآن يبحثون عن طريق للنجاة من الشيطان، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كما في الصحيحين، إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشباب يجي يقول كل ما صلي شيطان يجيلي، أروح أنام شيطان يجيلي، أنام أحلم شيطان يجيلي، أمشي في الشارع شيطان يجيلي، معه الشيطان في كل وقت وفي حتى في المسجد. لكن الشيطان لو وجد يأس أن يضل عمر، يأس أن يتعرض لعمر، إذا لقيه يمشي في طريق في شارع يروح طريق تاج. إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إنه الوسام الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عمر، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن الله، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابنه عبد الله بن عمر بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحق على قلب عمر ولسانه. وقال في حديث صح عن النبي آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر، أي ملهمون، أي أعطاهم الله جل وعلا السداد، الكلمة تخرج من أفواههم لتصل إلى قلب الذي يكلمونه أمامهم. أين أنت من علي بن أبي طالب الذي زين النبي قلبه وصدره ورأسه ووجهه بوسام صادق، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب كما في الصحيحين، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقبل علي عثمان، وقبل علي عثمان، عثمان بن عفان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وصدره وعينه وبصره وفؤاده وساما ما كان يخطر ببال أحد أن يوضع على صدر عثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان كما في الحديث الصحيح الذي هو في أحد الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ أو سمة وسام وضع على صدر صهيب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وسام وضع على صدر بلال، قال النبي له: يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام. والحديث في الصحيحين: فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفن عليك فيها. وفي سنة الترمذي، في رواية الترمذي وهي صحيحة، قال النبي: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، فإني كلما دخلت الجنة سمعت دف أو خشخشة عليك فيها. قال: يا رسول الله ليس شيء غير أنني كلما توضأت وضوءا صليت ما كتب لي أن أصلي. وسام صدع وضع على صدر أبي بن كعب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له كما في الصحيحين: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: يا رسول الله وسماني الله لك؟ ربنا الاسم فوق، وسماني الله لك؟ قال: نعم. قال أبي: يا رسول الله وأنا، أنا ذكرت عند الله؟ الله ذكر اسمي في الملأ الأعلى وأنا ذكرت عند الله؟ قال النبي: نعم. فدمعت عين أبي. هذا هو الوسام، الوسام الذي وضع على صدر أسيد بن الحضير يوم قرأ سورة البقرة في قيام الليل كما في صحيح مسلم، فنزلت الملائكة كالظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنها اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، فوالذي نفسي بيده إنها الملائكة نزلت تظلك بأجنحتها، ولو ظللت تقرأ لبقيت الملائكة هكذا حتى يراها الناس في الصباح. إنه الوسام الذي وضع على صدر أبي عبيدة بن الجراح حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة حواري، أو إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وسام وضع على صدر الزبير بن العوام، إنه الوسام الحقيقي والنيشان الأكيد الذي وضع على صدر عبد الله بن سلام حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع من هذا الفجر رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. النبي بيأكل، فقال لهم: هيطلع من الباب ده واحد يأكل حتة الأكل اللي بقى يديا، الرجل ده في الجنة. فطلع عبد الله بن سلام ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب وأكل هذه الفضلة. ولما رأى عبد الله بن سلام رؤيا استمسك فيها بعروة وثقى في أعلى عمود، قال النبي صلى الله عليه وسلم له كما في الصحيح، كما في الصحيحين البخاري ومسلم، قال النبي عبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. وسام عمرك ما هتفتتن، عمرك ما هتضل، عمرك ما هتبتعد، أنت على الإسلام حتى تموت. الوسام الذي وضعه الله جل وعلا على صدري عبد الله بن عباس حين قال النبي له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الوسام الذي وضع على صدر عبد الله بن مسعود حين ضحك الصحابة منه لما ارتقى الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: مما تضحكون؟ أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. الوسام الذي وضع على صدر عبد الله بن عمرو بن حرام والي جابر بن عبد الله حين قال النبي لابنه جابر كما في الصحيحين: تبكيه أو لا تبكيه؟ فوالذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. بل وسام أرقى وأعلى من ذلك، من الطبقة الأولى من عند الله جل وعلا، من فوق أعلى طبقة في السماء من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكن الله كلم أباك كفاحا، أي من دون حجاب. فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك، نفسك فيه وندهولك، تمنى علي أعطك. فقال عبد الله: يا ربي أتمنى أن تحييني فأقتل في سبيلك ثانية. فقال الله جل وعلا: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله: يا ربي فأعلم من خلفي. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك الوسام الذي وضع على صدر صاحبه عمرو بن الجموح حين وجده النبي وهو أعرج قد رزقه الله جل وعلا الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. الوسام الذي وضع على صدر سعد بن أبي وقاص حين قال النبي: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. الوسام الذي وضع على صدر سعد بن معاذ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد، أي اهتز فرحا. وقال لما حكم في بني قريظة قال النبي لسعد: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات أو سمة، فأي وسام حصلت أنت عليه؟ وأي وسام حصل عليه هؤلاء الأقذام في زمان تركنا سيوف هؤلاء وكسرنا سهام العظماء وأغمدنا سيوف الكبراء وأردنا عن جهاد هؤلاء الأعلام كما قال الأول: يرثي هذه الأمة بعد فقدان القدوات الأولى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي النبالة ومزقنا العدو ولا جهاد وفرقنا الطغاة ولا عدالة وباتت أمة الإسلام حيرا وبات رعاتها في شر حالة. فلا الصديق يرعاها بحزم ولا الفاروق يورثها فعالة ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلاله ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيج نزاله سرى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلاله وأقصانا يدنسه يهود ويعبث في مرابعه حثالة نشد رحالنا شرقا وغربا وأولى أن نشد له رجاله مضغنا قلب حمزة وانثنينا نذوق المر أو نجني وباله فأين من يقول إنني أريد أن أنافس الصحابة على الحوض كما يقول محمد بن شهاب الزهري حين كان يقوم في الليل يقوم الليل وأقول والله لأنافسن أصحاب النبي على الحوض حتى لا يستأثروا به بنا فها أنا أقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأسير خلفهم ولأفعل أفعالهم لعل الله جل وعلا أن يجمعني معهم. هؤلاء هم الصحابة الجيل الفريد الذي ما جاد التاريخ للآن بمثله، وإن كان قد رأينا بعض من اقتدى بالصحابة من أفراد لكننا لم نر جيلا فريدا كجيل الصحابة متجمعا كتجمع الصحابة، حتى كما يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: ليس من العجب أن ترى واحدا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجد في زمان معين أو مكان معين. انك تلاقي من علمائنا من اقتدى بمعاذ بن جبل في العلم، او مجاهدين من اقتدى بخالد في الجهاد، او من سياسيين من اقتدى بأبي بكر في السياسة، او من قوادنا من اقتدى بعمر في القيادة، او من حامل اللواء من اقتدى بعلي في حمل اللواء، ان تجد في عصر او في زمان او في مكان مثله واحد لا مانع، اما ان ترى عددا متجمعا حول النبي صلى الله عليه وسلم من الاكوامل من الأفاضل من العظماء تجمعوا بهذا العدد في زمان يسير وفي مكان واحد، يكون قد لا يكون من العجب أن ترى واحدا من أمثال الصحابة وجد في مكان معين أو زمان معين. أما أن ترى عددا كهذا العدد يتجمع في هذا المكان وفي هذا الزمان فهذا هو العجب العجاب، لكن يزول عجبك سريعا إذا وقفت وعلمت أن الذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ووصانا بهؤلاء الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم. وفي حديث أن وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والجيل الذي بعد الصحابة والجيل الثالث الذي بعد الصحابة ثلاثة أجيال ثلاثة قرون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بدأت الفتنة، فحذرك النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثانية من بداية الفتنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. هذه البداية وهي كذلك النهاية، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. فلو أنك قلت لي سم زماننا باسم لقلت لك زمان الكذب، لو قلت لي سم زماننا هذا باسم لقلت لك زمان الكذب. ففي مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، ينتشر فيها الخداع الكذب، ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيه الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كل يوم كل يوم. والله كدت أن يغمى علي من ثلاثة أيام والله لما سمعت كثيرا من الرويبضة وقد تجرأوا على حياض الصحابة. اليوم وأنا في شوار عند قبل صلاة العصر بدقائق أخبرت أن الشيخة فلانة والشيخ فلان والأسماء أستاذ في جامعة إيه وعميد مش عارف إيه، أسماء وألقاب نياشين دنيوية، وإذا به والعياذ بالله تقول بنفس اللفظ في جريدة الجمهورية من أسبوعين الشيخة فلانة خارجة بتقول: إيه المانع إن الفتاة تاخد صاحبها وتجيب واحدة صاحبتها شاهدة وهو يجيب واحد صاحبه شاهد ويشهدوا على الجواز؟ وده جواز مش لازم شهود، اهو هي جايبه واحده صاحبتها شهيده وهو جاب واحد صاحبه شاهد، ايه المانع؟ اهو ده شهيدي عدلهم. افتاء لجنه الفتوى فتاوى ذات البلاوة، وشر البليه ما يضحك، وانا لله وانا اليه راجعون. فهذا زمان تكلم الرويبضه تافه، ياخد راي الممثل الفلاني، ايه رايك في قضيه فلسطين؟ هو ده اللي حل قضيه فلسطين بالحب؟ والمطرب الفلان ايه رأيك في قضية فلسطين؟ ويغري يقول فلسطين فلسطين، هو ده اللي حرر فلسطين؟ وياخد رأي التافه فلان الفلاني ايه رأيك في الارهابيين؟ انا لله وانا اليه راجعون. الرجل التافه يتكلم في امر العامة، يتكلم في امر العامة مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: زمان الكذب. وأنا أقول لك أخي الحبيب: إياك والكذب، كما حذرك النبي صلى الله عليه وسلم، فمحال محال محال أن يجتمع إيمان مع كذب، محال محال محال أن يجتمع إيمان مع كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ المؤمن يكون كخواف جبان؟ قال النبي: نعم، ممكن يكون مؤمن بس خواف. فقالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ ممكن يكون مؤمن ومع ذلك بخيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال النبي: لا، مستحيل، لأن الكذب صفة المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، عاوز تعرف المنافق في ثلاث صفات: أول حاجة إذا حدث كذب، ما بيتكلمش الا بالكذب، يتكلم كله بالكذب. وللاسف الشديد انتشر الكذب الان، كذب على الدعاء، كذب اولا على الناس، ثم كذب على الدعاء، ثم كذب على الصحابه، ثم كذب على النبي، ثم كذب على الله جل وعلا. وللاسف كثير من الناس الان، مش عايز اقول الاخوه، كثير من الناس هم ملوك الاشاعات، هم ملوك الاشاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. يقول لك الشيخ فلان عمل كذا والشيخ فلان قال كذا، طيب ايش عرفك انه قال؟ ده حدثني من اثق به انه قال كذا. طب ما تروحش عند الشيخ، الشيخ يقول لا ما قالش، فيكذب الشيخ ويصدق الكذاب، ويكون عنده من قال في حق الشيخ كلاما كذبا هو صدق عنده والشيخ عنده ليس عدل، وإن لله وإن إليه راجعون كثير. ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله جل وعلا في من يسب العلماء معلومة، هي الإهلاك والتدمير والفقر. فيكذب الناس على العلماء، ولقد تعلمنا الصدق من هؤلاء الكرام أمثال أحمد بن حنبل. شوف عشان تسمع اللي بيجي يقول لابنه، لما يجي لي واحد قول له بقول لك أبويا مش موجود، يطلع الولد اللي هو لسه ما تعلمش الكذب يقول لابوك فين يلا، يقول لك بقول لك مش موجود، الولد لسه أبوه بيعلمه كذب. الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري، الإمام أحمد بن حنبل بيقولوا له، واحد بيقول له كيف حال أبنائك؟ عيالك عاملين إيه؟ بيسأل الإمام أحمد، بيقول له أنت عيالك عاملين إيه؟ الإمام أحمد بيسأله عيالك عاملين إيه؟ قال له يقبلون الأيادي. عارف كلمة مشهورة بين أخبار ولدك إيه؟ ولدك بيبوس إيديك. فقال الإمام أحمد لا تكذب، أنا إيه هتقبلها ولا حاجة، لا تكذب. كذلك الإمام البخاري بيبحث عن الأحاديث، بينقل الأحاديث، فراح ينقل حديث، سمع واحد شاف واحد من اللي هو راح ياخد منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بينادي على الدبة بتاعته ما جاتش، عمل لها ايه؟ حط لها الإناء اللي بحط فيه العلف، رفعوا لها كده، فجت أول ما جت مسكها بص الإمام البخاري ملقاش في الإناء علف، فتركه ومشى وقال الذي يكذب على البهائم لا أضمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا زمان وللأسف الشديد زمان انتشار الكذب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتتبرع بكذب، بتتصدق بكذب، من غير حاجة كده تتبرع بكذب على الناس، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يحلف بلا كذب. وبقوله قالوا للحرام احلف، قال لي فرق، تلاقي الراجل يحلف في البيت ايمان كذبه كذب، ولو قالوا له طب احلف بالطلاق قال لا خلاص لا ما حصلش، يعظم يمين الطلاق ولا يعظم العظيم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الحلف اراد قبل ان نحلف ان نعلم عظمة من نحلف به. ففي الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة حديث رقم 150 قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه إلى سابع أرض وانحنى عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ما أعظمك، والله جل وعلا يقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فلو أنه علم عظمة الله جل وعلا ما تجرأ على الحلف بالله جل وعلا كذبا، فيحلف قبل أن يستحلف مش محتاج حاجة، لكن بيتبرع بالكذب، مبسوط بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سيدنا عيسى سمع واحد بيحلف بالله وكان قد صرف، حديث صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق، رأى عيسى رجلا يسرق، فقال عيسى له أسرقت؟ شوف النبي يقول إيه، رأى عيسى رجلا يسرق، يعني هو شايف إيده داخل في جيب الحرام في جيب المظلوم، شايف إيده داخل في جيبه، فقال عيسى له أسرقت؟ تسرق؟ فقال الرجل كلا والذي لا إله إلا هو، بقول له لا والله ما سرقت. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. لازم تصدق ده يمين الله عظيم، فمن كذب فقد أخذ صفة من أخص صفات المنافقين، بل من كذب فقد أخذ صفة من أخص صفات اليهود، من أخص صفات اليهود فأكثر أو من أخص صفاتهم الكذب. كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي ائتوني بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين هاتوا التوراة، فجاءوا بالتوراة وكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله. ولما جاءوا إلى آية الرجم وضع القارئ يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده، ده الآية مكتوبة، ومع ذلك يكذب على الله جل وعلا وحصد عليه. فمن كذب فقد اتصف بأخص صفات اليهود. عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان تعرف اليهود، مشى يوما وكان لا يريد أن يطعم أو يأكل إلا مع أحد، ماشي مرة في الطريق عاوز يأكل وهو لوحده مع رغيف وما يحبش يأكل إلا مع حد يأكل معه، فقابل رجلا فقال ما رأيك أن نأكل سويا، أضع طعامي على طعامك ونأكل، وكان الرجل معه رغيفان، فقال خلاص رغيفين يبقى كده معاه فراخ واللحم والحاجة، يلا نقعد نأكل مع بعض. يهودي قال نعم أكل معك. فجلس عيسى مع هذا الرجل، فأخرج نبي الله عيسى الرغيف معه بعدما أخرج اليهودي بالرغيفين، فلما رأى الرجل أن عيسى ليس معه إلا رغيف حزن، فقام عيسى ليأتي بالشراب ثم رجع، وفي أثناء خروجه أكل اليهودي رغيفا قبل أن يأتي نبي الله عيسى، كان رغيف، فرجع نبي الله عيسى وجلس للطعام فوجده رغيفين، قال للرجل أين الثالث؟ قال ما كان إلا رغيف واحد، ما كان يعني كما كانش معاه لواحد بس، ما كان إلا رغيفين. قال صدقت، خلاص. فمشى معه، فأرى الله جل وعلا هذا الرجل على يد عيسى بن مريم عدة آيات. أول حاجة مشى عيسى بن مريم فوجد رجلا أبرص فوضع يده عليه وقال بسم الله فشفاه الله عز وجل، فقال عيسى للرجل اللص لرفيقه قال أسألك بالذي أراك هذه الآية أكان رغيفين أم رغيف واحد أو ثلاثة؟ قال والله بل كان رغيفين. يهودي فمضى فوجد ظبيا ميتا فأحياه عيسى بن مريم بأمر الله عز وجل، حط إيده عليه قال بسم الله قم حيا فقام حيا. فقال للرجل شوف اليهود بقى أسألك بالذي أراك إحياء الظبي بعد موته أكان رغيفين أم ثلاثة؟ قال كان رغيفين. مشي وجد واحد أعمى فوضع نبي الله عيسى يده على عين الأعمى وقال بسم الله فرد بصيرا، فقال أسألك بالذي أراك هذه الآية أكان رغيفين أم ثلاثة؟ قال كان اثنين. يهود يهود. فلما مضى عيسى بن مريم وجد نبي الله عيسى ثلاثة أحجار من الذهب، ثلاث أحجار ذهب، فقال نبي الله عيسى حجر لي وحجر لك وحجر لصاحب الرغيف الثالث، قال أنا صاحب الرغيف الثالث. فقال عيسى بن مريم خذها فإنها لك، خلاص. فترك وقال والله لا أرافقك ولا أصاحبك في طريق أبدا، فترك له عيسى ثلاثة أحجار ذهبية ثم مضى. قاعد بقى في الصحراء مش عارفين ايه الاحجار الذهبيه دي ازاي، ثلاث احجار ذهبيه، فقعد جنبهم مش عارفين ايه هم ازاي، فمر رجلين عليه فقال ان بين يدي ثلاث احجار ذهبيه نتفق على ان ننقلها للبلده وكل واحد منا ياخذ حجرا. قالوا خلاص. فجلس الثلاثه، شوف بقى الكذب وحب الدنيا، جلس الثلاثه مع بعض، قال واحد يروح البلد يجيب لنا اكل واحنا الاثنين نحفر تحتهم نجهزهم على ما تيجي، ده راح يجيب الاكل والاثنين قعدوا. الاثنين قالوا ايه رايك، ايه رايكم، بقول لاخوه لصاحبه ايه رايك لما يجي انا وانت نقتله وبدل ما ياخد هو الثالث نقسمه بين احنا الاثنين. قال له ماشي حلو. واللي راح يجيب الاكل قال ده انا اجيب معايا يكون هم جهزوا اللي قطعوه خلاص جهزوها لي، واجيب معايا الحمار انقله عليه واسم لهم الاكل يموتوا واخد الاكل واخد انا الذهب كله زي ما انا عاوز، حط لهم السم في الاكل وقدموا لهم كلوا ماء. ده اول ما جوم ذبحوه قعدوا كلوا الاكل ماتوا. مر عليهم عيسى بن مريم فوجد الثلاثه ميتين، قال هكذا يصنع الكذب وحب الدنيا بالناس. اوعى تكون كذاب لتكون يهودي او لتكون مثل اليهود، فالكذب من اخص خصائص اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو، يعني مش واحد ولا اثنين يكذب، يبقى الاصل كذب، الاصل كذب. يعني في ناس كتير انت ممكن تقعد تكلمه ما تصدقش منه ولا كلمه، تبقى قاعد بعد ما تسيبه وتمشي تعد صوابعك وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. يروح كده على المحاكم لحد شاف حاجة ولحد قاله تعالى، هو واقف قدام باب المحكمة اللي يعدي يلاقش واحد لابس بنطلون وقميص وممكن يحطوا له جرافطة كمان، واقف على باب المحكمة مستني. ولما فيش مانع برضه نكون في واحدة فتاة لابسة ومتبرجة ومتزينة ومتعطرة، عشان ايه؟ أي حاجة دول يعني لزوم الشغل، يعني ما عندناش شهود بقى كتير قويش. اخرج هتلاقي اتنين تلاتة، هتلاقي اتنين تلاتة من بره، يخرج اتنين يجيب له اتنين تلاتة يشهدهم والله العظيم هو الحق، قول الحق ده عمل كذا اللي قالك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه تشديد ونكير اشد مما قال في شهادة الزور، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كبائر الذنوب قال النبي في تمام الحديث: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى كل ليته سكت، خلاص يريح نفسه. أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير الصحابة من شهادة الزور، فمن شهد كذبا أو وضع للشهادة ولو بين اثنين، واحد وقفك وقال لك حق بالله عليك أنا الغصان ولا هو، وشهدت شهادة زور يوقفك الله جل وعلا أمامه يوم القيامة، فيقتص ممن ظلمته في يوم يأخذ الله جل وعلا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها، فما بالك بما أخذ حق امرئ مسلم بيمين الغموس يغمسه الله بها في نار جهنم. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. التالتة ايه؟ ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشد فتنة عصفت الآن بقلوب الشباب بل بقلوب الشيوخ، ألا وهي فتنة النساء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق إلى تلك الفتنة من البداية. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ما تقولش هعلمها القرآن، ما تقولش ده أنا برقيها بالقرآن، ما تقولش ده زي ولادي، ده أنا المدرس وهي زي ولادي زي بناتي. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. اشطم معك، والله جل وعلا حذرك من خطوات الشيطان. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، مش لا تتبع الشيطان، الشيطان بيجي لك خطوة خطوة. الأول يقول لك يا عم ما تبقاش معقد، ما تبقاش متزمت، خليك حضاري، خليك متمدن. إيه يعني إن يكون البنات مع الشباب في الجامعة كده؟ مش بدل ما يبقى عندهم، مش ده الكلام اللي بيتقال؟ يقول لك لازم يكون عندهم ثقافة جنسية ويشوفوها عملية. وإيه يعني ما تلاقي في الجامعة كده؟ إيه يعني؟ زي ما قال اللي عاملين له تمثال عند الثانوية، لما راح ألمانيا ودخل إحدى جامعات ألمانيا ولقى الفتيات على أرجلهن رؤوس الشباب، قال متى أسعد عيني لأرى هذا المنظر في جامعاتنا في أسيوط، ليعلم إخواننا وأبناؤنا في أسيوط أن هذه المدنية والحضارة. عرفت عاوزين إيه؟ هي دي المدنية والحضارة. يصورونك الأمثلة، القدوات، الوجهاء، الفنانين والفنانات، المطربين والمطربات، الممثلين والممثلات على شاشة التلفاز، هم دول الكبراء، هم دول النجوم، نجوم مصرية والله، نجوم إيه؟ ده هم دول الذين بحق يرمون في مزابل التاريخ، يرمون والله في مزابل التاريخ، يقدمون لنا على أنهم القدوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الخلوة المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم بل وقبل نبينا ربنا جل وعلا ذكر عن عجب نبي الله موسى لما لقى بس ان في اختلاط ما بين الرجال والنساء. لو سيدنا موسى نزل في الجامعة يقول ايه؟ ده عبد الله بن مسعود بيقول للصحابة، أبو سعيد الخدري بيقول للصحابة: لو نزل فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكر فينا كل شيء إلا الصلاة. أبو سعيد الخدري صحابي بيقول بعد ما مات النبي فترة قال لهم لو النبي نزل وقتي كل حاجة ينكرها علينا إلا الصلاة بس. أما لو نزل النبي الوقتي لو نزل الجامعة يقول ايه ده ايه؟ سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مدين ولقى إن في اتنين من الفتيات مش داخلين مع الرجال، لا ده هم واقفين مستنين لما ايه يخلصوا، بس مجرد ان شافهم في الشارع ده مصيبة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم يعني في جنب كده ورا من دونهم امرأتين تذودان، يعني بيلموا الأغنام عشان ما يختلطوش بالرجال وهي بتجمع المي أو بتاخد المي أو بتسحب المي. وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خصمكما؟ ما الخصم؟ ايه المصيبة اللي حصلت اني خليكم تخرجوا من البيت؟ ايه المصيبة اللي حصلت اني خليكم تيجوا تبنوا انتم المياه بنفسكم؟ لا لا لا خليكم انا هعملها لكم، ده دي المروءة انكم تخرجوا من البيت. ما خصمكما؟ قال لا لا والله احنا ما خرجنا الى السبب. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، احنا عمرنا ما نختلط بالرجال، نحن مستنين لما يخلصوا وبعدين نملى، عمرنا ما نختلط. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ما خرجش عشان ابونا نايم في السرير مش قادر يتحرك، وبرضه ما بنملاش الا لما يمشوا لنا لوحدنا. فسقى لهما ثم تولى الى اخر الايات. فخطب عظيم، مصيبه عظيمه، بلاء عظيم ان تخرج المراه وسط الرجال. ولما سئلت فاطمه اي شيء خير للرجال واي شيء خير للنساء قالت خير للنساء الا ترى الرجال ولا يراها الرجال. يقول لك كابت جنسي، لازم يحصل في تحرر، لازم انطلاق، لازم بقى ناخد زي، ما تسيبكوا بقى من التزمد ده، ما تسيبكوا بقى من العقد اللي انتوا فيها دي، ما تسيبكوا بقى، ما تمشي انطلق كده زي الشباب، عيش حياتك، عيش حياتك. والله هذا هو الموت، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال او نهى عن الخلوة او الدخول على النساء كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو اللي هو قريب الزوج، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن عم الزوج، قريب الزوج من الذكور طبعا، أفرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، أو الحمو الموت، يعني ده موت، ده موت الدين، ده موت القلب، فلا يأتي شر إلا من هذا. وبعدين تفاجأ إن الصديق يأتي ليطرق باب صديقه تلاقي واحد الخلوة والاختلاط بالنساء هو الشر المستطير الذي أحاط بالأمة الآن حتى عم الفساد وانتشر الزنا. سببه الاختلاط. وانت لما غيرت بتشوف واحدة في الشارع هتفكر تزني؟ هتشوف ايه؟ هتعجب في ايه؟ ما شفتش حاجة، هي هتفكر في واحد هي ما شفتكش. فخير للمرأة أن تصلي، خير من صلاتها حتى لو في الحرم، خير من صلاتها أن تصلي في بيتها، أن تصلي في بيتها. يعني النبي قال الكلام ده إمتى؟ هو في المدينة، قال إن خير المرأة أن تصلي فين؟ في بيتها، في مسكنها، وخير من مسكنها أن تصلي في بيتها، وخير من بيتها أن تصلي في مخدعها حتى اللي تقعد عليها. فهذا خير شيء للمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عدم الاختلاط على الإطلاق. وبعدين تلاقي بقى السكرتير مع السكرتيرة، طب ليه لازم سكرتيرة تكون واحدة؟ ليه يعني؟ ليه ما يكونش في سكرتير؟ لازم عميد الكلية سكرتيرة، ومدير الشركة لازم سكرتيرة، يعني السكرتير ما عارفش يتكلم يعني؟ مأساة، مأساة والله، شكل وحش. ما انت فعلا بتعدي على المحل يقول لك مطلوب آنسة حسنة المظهر، لازم تكون آنسة وحسنة المظهر. ليه يعني انت هتتجوزها؟ آنسة وحسنة المظهر. طب لو مداس؟ لا. طب لو هي يعني؟ لا، لازم تكون حلوة. ليه؟ ما هو بيوقفها على الباب، هو بيقولها انت شغلتك تقفي بس على الباب كده تجيب الزباين. مأساة والله، هذا يحدث. لذلك استشرى الزنا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة، من علامات القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان من اشراط الساعة ان يفشو الجهل ويقل العلم ويفشو الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال، حتى يتبع القيم الواحد 50 امرأة يلذن به. يا الله ابسط يا عم، سأل الله أن يفرح فتيات المسلمين يا رب العالمين بالزواج، وأن يحفظ كل متمسكة بحجابها، وأن يرزق كل متحجبة بالزوج الصالح، ويهدي كل من لم تتحجب. وأسأل الله أن يزوج كل من لم يتزوج، ومن تزوج يبارك الله له في زوجته. يبارك الله له في زوجته. فانتشر الزنا وعم البلاء ليه؟ لأن هذا الاختلاط انتشر، لأن الناس وللأسف الشديد استهانوا بالنظر لمحرمة، استهانوا بالاختلاط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. انت عارف النبي إيه الحديث ده امتى؟ صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم أحمد. النبي إيه الحديث ده امتى؟ قالوا سمع واحد صحابي قال له: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال له: يا رسول الله أنا راح أجاهد في غزوة كذا وكذا، وتركت امرأتي خرجت حاجة. قال النبي: انطلق فحج مع امرأتك، ما سيبكش لوحدها، ما سيبكش لوحدها أبدا. ده راح يجاهد، وزوجته راح تعمل ايه؟ تحج. النبي قال: لا، سيب الجهاد وروح حج مع امرأتك، ما سيبهاش تفل لوحدها، لازم مع ذي محرم، لازم مع ذي محرم. محرم مؤبد لا محرم مؤقت. فالمحرم المؤقت، المحرم المؤقت مثل الغريب تماما. للأسف الشديد تهاون الناس في الخلطة، في الخلوة بالمرأة. ويمكن تعرفوا انتم تسمعوا قصص كثيرة وانا مش عاوز اقولها، لان سمعتها من بعض الناس. تحضر موضوع عن الزنا، كان ربنا يكرمنا ويكون في عنوان خطبة عن الزنا، ان انا ولا تقربوا الزنا، تحضر في الموضوع عن الزنا، فبسأل الناس عن الزنا فوجئت. مآسي والله، مآسي، انا مش قادر اقولها والله. حاجات تعلي الضغط، حاجات توقف القلب، حاجات تدمي القلب. انتشر الزنا انتشار شديد. انا مش عايز اقول لكم احصائيات عشان عارف ان انتوا ناس، اسال الله ان يتمم عليكم العفافه والعفه، لكن مقاس الزنا انتشر. السكرتير مع السكرتيره، الدكتور مع الممرضه، المدرس مع الطالبه، المدير مع السكرتيره، اللي صاحب المحل مع الانسه حسنه المظهر. مقاسي والله، مقاسي، مقاسي كثيره. أسأل الله جل أن يحفظنا وإياكم من فتنة النساء، وأن يحفظ كذلك النساء من فتنة الرجال. الرجل برضو فتنة للمرأة، لما المرأة الرجل ماشي لابس بنطلون ضيق، ضيق حيث ينبغي التوسيع ووسع حيث ينبغي التضييق. لابس بنطلون ضيق من فوق واسع من تحت، رجل الطور مش جنبه كده بقى، رجل ايه؟ رجل الفيل. كلهم حيوانات رجل الفيل، رجل الطور، يوسع من تحت المفروض يضيق، ويضيق من فوق. فده بيسموه تبرج الرجال، ده تبرج الرجال بقى. احنا ما عرفت كان في تبرج الجاهليه الاولى بتاع النساء، ما سمعناش ان في تبرج الرجال. فبيقول لك: ليس العجب من ترجل النساء، انما العجب من تخنث الرجال. صح؟ يعني لو مرأة ترجلت لبس البنطلون فهي ناقصات عقل ودين، عاوزة تكمل. إنما الرجل بيتخنس ليه؟ عاوز إيه؟ النهاردة والله شايف واحد وأنا ماشي رايح في ساعة العصر، برضو ساعة هم تجمع البلاء على بعض، شايف واحد ماشي في إيده سلسلة، فبقول له: السلسلة فضة، شكلها فضة. فعاوز افتح فتحه ايه؟ بقول له: دي لمين؟ محسوب له؟ قال: لا، ده لابني اهو، ده لابني بتاعتي اهي. مأساة والله. يعني بيعلم ابنه على ان يكون مخنث من الاول، بقول له: لا، ده بتاعت ابني، ده انا بتاعتي اهي. لقيت بقى لابس السلسله في ايده وانسياله وماشي يزن او كده. فليس العجب من ترجل النساء، انما العجب من تخنس الرجال، من تخنس الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالث يوم الشيطان. هتقول لي: ده أنا شيخ، ده أنا بغضه، ده أنا لا، أنا ماسك نفسي، ده مين ده؟ أنا عمري ما بص، ده أختي، ده أنا متربي معها كده. حتى لو مخطوبتك، وأنا أدعو الآباء واللي لهم خاطبين ألا يرى مخطوبته إلا مرة، وقفت خالص مش عارفة خالص مرة تانية، خلاص بقى كان يعني دغششت خالص المرة التالتة ما شافهاش، أنا أقول للأخت ما تتجوزوش دعمة، مش هيشوفك بقى خلاص، هو دعمة طالما ما شافكيش بقى تلات مرات يبقى دعمة ما تتجوزوش أحسن لك. ولا يحل لها ولا يحل له أن يجلس معها أو تجلس معها، غريب تماما غريب تماما. الخطوبة دي وعد بالزواج، وقد سمعنا وكم رأينا وقد جاءتنا الأخبار كثير من الخاطب يمشي مع خطوبته حتى يأخذ منها ما يريد، ساعتها خلاص خد الدبلة خلص الحكاية ولا أي حاجة، إيه يعني دبلة ولا حاجة، ولك نقرأ الفتحة والله لو قريت القرآن كله ولا حاجة. فخاطب غريب تماما غريب تماما، وقد جاء البلاء من هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية الرابعة عشان نخلصها النهاردة اللي هي ايه، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نسيت أقول إن من ضمن الخلوات من ضمن الخلوة التليفون، التليفون مش خلوة كاملة أي نعم بس شيء من خلوة، من ضمن الخلوة أيوة ده أنت عارفينه ده أنا حركت صابعي بس، من ضمن الخلوة الشاتك. طيب ده تعمل إيه؟ قلت لكم مرة في درس عشان برضو بعض الإخوة كان طلب مني، قلت لك عاوز تبعد عن الشاتنج ده، ما فيش اسم ذلك الشاتنج، اسمه ايه المحادثة، خلي المحادثة عشان ما نتكلمش على لغة عربية. يعني كان في واحد من إخواننا سافر أمريكا، واحد من مشايخ الدعاء سافر أمريكا، بقول أنا ما حفظتش من اللغة الإنجليزية إلا ثلاث كلمات، الكلمة الأولى بليز بفتكر على طول إبليس، الكلمة الثانية ويلكم بفتكر ويلكم، والكلمة الثالثة نسيتها. هو اللي بيقول بقول أنا هما ثلاث كلمات فاكر اثنين بليز إبليس ويلكم ويلكم والثالثة نسيتها، فخلاص بلاش. لكن خلينا في اللغة العربية، المحادثة اللي بتحصل بينك وبين الفتيات عاوز ربنا يعصمك منها، أول حاجة حط الكمبيوتر في الصالة، حط ما تحطوش في أوضتك، ليه؟ سهل أوي، تقفل الباب وقطك هتنام خلاص تقعد تصل طول الليل، لا حط الكمبيوتر في الصالة. تاني حاجة حط على شاشة الكمبيوتر ورقة كبيرة كده، عارف اللي هي الشاشة الصغيرة بتحمي العين زي بقوله يعني من الأشعة، حط انت شاشة مكانها حاجة تحمي عينك، اكتب عليها كده ألم تعلم بأن الله يرى، قبل ما تشتغل تلاقيها. وبعدين اشغل الكمبيوتر، اول ما تشغل حط البداية بتاعت الكمبيوتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أو حط آية إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، حط آية تهزك أول ما تبدأ، ما نفعتش حكاية. بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبيشيل اللي يعني تعلم بأن الله، ومع ذلك بيعمل شاتك. أقول لك شيل كرت الفاكس، هيقول لك ده أنا عندي خط، عندي خط 24 ساعة، أقول لك بيع الكمبيوتر، ما فيش حل. اقول لك يعني اعمل حرام، لا، واحد بيحب واحدة ومش قادر معاه في نفس البلد، اقوله ايه روح اسكن في حتة تانية، ما فيش برضو جات ورايا، انتقل في بلد تانية، عرف التليفوني غير التليفون وصلت للمكان التاني هاجر، ما فيش حل، هو كده. ابعد عن مواطن الفتن، ابعد عن مواطن الفتن. تركوا في درس الجماعة الشرعية في تزكية الأنفس، ما كلمنا عن قد أفلع من تزكى، قلنا تزكية الأنفس من عوامل تزكية الأنفس قلنا ايه، البعد عن مواطن الفتن، ما تحطش نفسك في انت نار ودي بنزين، تحط نفسك لا مش هتولع، لا هتولع هتولع وتولع اللي حواليك، فابعد عن مواطن الفتن قدر المستطاع. وقبل كل هذا ادعو ربك أن يحفظك، قبل كل هذا ادعو ربك أن يحفظك. نأتي إلى الرابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة. اعلم أن سياسة اليهود الأولى في التعامل معنا الآن تتلخص في كلمتين: فرق، تسد. لذلك فإن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى الجماعة، الجماعة. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملها لما دخل المدينة عمل إيه؟ جمع، بنى المسجد، أخى بالمهاجرين والأنصار، قال لهم تعالوا هنا، جمع النبي الصحابة. فالجماعة عليكم بجماعة، يبقى الجماعة فين؟ هنا في بيت الله في المسجد. فعليك بالجماعة يحفظك الله جل وعلا. من أراد بحبوحة الجنة، بحبوحة يعني سعة الجنة، يعني وسط الجنة، يعني الوسع اللي في الجنة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. عشان كده اللي بيحصل ربنا في الغالب لوحده، في الغالب لوحده. لو هو اتنين ان شاء الله ربنا يحفظه، ممكن لو الشيطان دفعه التاني ما يكونش معاه الشيطان يدعوه الى الله، او هو يستحمل التاني. ولو كانوا ثلاثة يبقى احسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. هتسافر، سافر معك اتنين عشان تخلي واحد منكم امير، امير من السفر بس، مش امير لل عشان ما تقولناش في داهية. فمن اراد ان يرى بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، والجماعة هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث معروف في مسلم أحمد وسنة الترمذي وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. وفسرها النبي، فسر الجماعة في حديث ثاني عشان تعرف انهم الصحابة، فسر النبي الجماعة في حديث ثاني قال النبي عليه السلام: هم ما كانوا على ما مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. يعني الجماعة هم صحابة النبي عليه السلام، والذين كانوا على ما كان عليه النبي والصحابة، هم دول الجماعة. واذا وجدت الجماعة في كل حاجة، الجماعة في الأكل يبارك الله لك في طعامك، الجماعة في السفر يحفظك الله من شياطينك، الجماعة في الدعوة إلى الله يحفظك الله وينصرك، الجماعة في كل شيء، الجماعة في الأكل ربنا يبارك في الأكل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله إن طعامنا لا يكفي، بناكل ما بيكفيش، قال النبي: لعلكم تأكلون فرادى اجتمعوا على طعامكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. والشيطان ما يجيش لواحد إلا لما يكون لوحده. انت عارف لما يكون قطيع غنم ماشي، الشيطان ياخد مين؟ الذئب ياكل ايه؟ ما يخش في وسط الغنم وياكل واحد، لا، يقعد يجري كده لغاية لما يجرم اخر واحد اضطر، اخر واحدة اضطرفت او جرت بعيد، ده اللي ياخده خلاص. كذلك الطائع اقوله: ما تمشيش لوحدك، خليك في جماعة، خليك في جماعة، مش جماعة الإخوان ولا جماعة السلفية ولا جماعة التبليغ، كل هؤلاء جماعات ليست فرق، عشان برضو نكون منصفين، كل هؤلاء جماعات لهم وعليهم، كل هؤلاء جماعات لهم وعليهم، وكل هذه من الجماعة الأم، وإن كان بعضهم أزكى من بعض، أزكى يعني أطهر، وبعضهم أقرب إلى الله من بعض، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده خليك سني، سنة النبي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،